انهم حتى يجيلوا معرفهم على بعض السبع وهذا من يد الخط لم يعد لانهم مريض. المحتمي هو الامين الامام مريض حتى لو ان اتاخر في شهور بمئه اخر وما لا يوجد يصلي الاجر منه ينبغي ان هو حتى يضع الامام سواء كان سليما او مريضا لبطع الارض ثم يتابع الله من الهوي الى السجود. ربنا سيدي ذو الجائحه المعروف امر مؤذن واحسن عليه الصلاه والسلام كنا اذا كان رجل اشترى اخر شجر واعتبرته اهله اشترى ولا استاجر؟ استاجر استاجر واعتبرته اهله وقد دفع الثمن للبائع وأكد يعني اشترى ولا سائل الضمان يعني الضمان يعني ضمن ضمن يعني اشترى سنة ولا اشترى سنة وقد يقدر يعني القيمة المؤجهة للبائع فهل يعني ملزم هذا البائع أن يعيد له الثمن من ذكره؟ يعني سنتون أن الرسول أمر بوضع الجوائز ماذا أمر الرسول شو هو الوضع في استغراق الصرف كل سنة ولا يعني السؤال ليس سؤال رئيس أكيد من ذا السؤال بتصور لا خليك سؤالك الأول سؤالك الأول ما جرى فيه نصف الثمن ولا كل الثمن نعم ليش اللي جرى تقول كل الثمن ولا نصف الثمن ما في مال يقول لا أنا هذا الشيء اللي خصمت فأنا أعرف شو زيادة هذا هو سؤالك الثاني هو المعتمد عندك إن السؤال الأول السؤال الثاني ثاني كل الذي خبره يجب أن يعيده إلى الدائرة إلى الذي ضمن لكن هنا أرد من البحث شو معنى الجائحة ومتى يعود صاحب الثمر أو الأرض أو الشجر لما قبضه من الضام الجائحة هو إذا أصاب الثمر آسف قبل سواه ونظره أما إذا مضى هذا الوقت الذي هو منهي عن بيع الثمر قبل غلو صلاحها فإذا بدأ الصلاح استحق صاحب الأرض الثمر أما إذا كان الضمان قبل غلو الصلاح ثم جاءت الجائحة وقبض على الثمر هنا التفصيل قد يأتي لعله أنت من ذلك وهو إذا كانت الجائحة استأصلت الثمار بحيث الضامن لم يستفد منها شيئا فلا بد أن يعيد كل ما قبضه وإن كانت الإصابة بعض دون بعض بمعنى أنه مثلا استفاد من هذه الثمار نصفها دون النصف الآخر فيعود النصف دون النصف وهكذا نشر التفصيل ما اللي عارف أنا بد من أعرف أن تكون قبل الدول قبل الدول وفي أمور لا تخفض المطار ولذلك فهنا إذا كان البيع فلا يصح أما إذا كان الضمان فهو قد تأتي الجائحة وقد لا تأتي فإن جاءت عليه المعين رأس المال حسب التفصيل الذي ذكرناه آنفا الآن مثل ما صرح ولا بدأ النصف ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر اذا ما هل يجوز البيع هنا هو الضمان؟ لا ما يجوز. شلون هو البيع هو الضمان؟ كيف البيع هو الضمان؟ بعد بدو الصلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في بيع ولا في ضمان لا يجوز الاثنان. طبعا نحن مثلا اخذ سلعه نفسي لأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل البدون كيف يضمن هو الضمان هو أولى نفس البيع الضمان أنت تعرف الشمس المصرية؟ نعم يخرج إلى المطعم عنده ولا قبل؟ لا أعرف تماما كيف يعرف لم ترى أمر راجلا أسلم لأناس شهدوا الأبصار. نعم. الضمان يصير قبل بدو الصلاة بضمان. ويتسابق الناس إلى هذا الضمان. فاللازم يذهب إلى الأستاذ ويقدم ال شو يسمون مش لما بيكون لا لا لما بيكون عقد بيكون مر. نعم. إيه. مثل أن إذا حصل. نعم. هذا. هذا. حصل من هنا. حصل من الشراء من هنا. نعم. أنا أقول من اسم نشمس بقال نقول. المهم يعطي نظرة سريعة على هذا المستار ويقضي الثمن كذا أطنان إلى يعني نظرة المستوى إلى آخره ويتفق مع صاحب الأرض والشجر على سعر. فيصمده هنا الآن لا أحد يستطيع أن يشارك الإنسان أو يضارب عليه فإذا أصيب هذا الثمن قبل نوجه جاء قول الله عليه السلام لما يستحل الأحد إن استوى ونبغي ثم نزل السعر أو جاء سريع خواصف وأصبح الاستثمار وقد ايش ظهر بدو صلاحها فلم يظهر في الشاري لا في البائع هذا هو الفرق بين الضمان وبين الشاري الرجل هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها طبعا فرق بين البيع وبين الضمان ونعم حتى قد يكون في شيء من الخصوصيه السؤال لكن في مشكله يعني مشكله في الزواج يعني هل الانسان زواجي انا لا الزواج بشكل عام بشكل عام هل الانسان اذا كان مشكله اذا كان الانسان ينبق في الصدر المالي والجسم طبعا ما يعلم لان هذه امور يعني غير لابد من جديد حاله لكن لا من الناحيه الصحيه الاطباء يقولون طيب يعني تجري الفحوص عامه وشامله والى اخره الحمد لله المهم مثل هذا الموضوع الاطباء يقولوا كويس هو عنده القدره الماليه وكل شيء وانا كان الانسان ان يتزوج مستديا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب وقطب واخفى ان الامر الله اكبر من موقع هل هذا الانسان آثم على هذه الحاله او انه يعني ان شاء الله خارج من الاثم لشروعه بالخدمه وحصل يعني خطر من كذا وكذا وكذا ولا الأمور مقدرة فهل هذا يأثم صدر تخصي المحاضرة الكريمتين يأثم من استطاع الزواج وشرع بالخطبة ولم يحصل الزواج أظن سؤال غنائس حتى بالتفصيل الذي ذكر لا أنا أقول أولا أن هذا السؤال ما أود أن أسأله فقد طرحته أكثر من مرة ولما طرحته كنت أوضح من الآن بدليل أنك ما ذكرت شروطك لا انا لا اتكلم يعني يعني الشروط يعني هذه امور الزواج يعني امور يعني ليست هنالك شروط يعني مقياس معين من مقياس الدين هذا معروف. ما دخل الشروط واخيرا وقت معلوم الدين هل انت وقت مع الدين بس وقت مع كلك المستشفى كلك انت اشتريت من كل واحدة حلوة بتخيطها واول حتى واحدة من الناس شلون بقى ما بده يستجيب من دعوتها الحضار لذلك تكون اخي حتى لو خطرت كيف لو خطرت خفت من ذات الدين ذات الدين ذات الجمال ذات الكمال ما بعرف ذات المال قام يعني خفت من جنسي انت اخي حاول الدماء فبها ونعم لا الدين ورقه انت اخي مش ان شاء الله سبحان الله عز وجل والله بيرزقك المرأة الصالحة ولو كانت سوداء كما جاء في الحديث الضعيف سوداء ولون خير ليش ما تعرفوا من الحديث الضعيفين سوداء ولون خير من حر عقيل اطلب سوداء ولون بالخير لكن قضيه الشيخ يعني الانسان ايوه قضيه الشيخ يعني لا يقع اي نعم نعم جزاك الله خير نعم لا هذا يكون ذكرت وهذا دليل جزا الله خير انه قال لا الله من المجمع ان شاء الله كنت ذكرت هذه الآية لكم اول الذكر اول النساء تنكحكم ما قابلك تنكحكم ما قابلك يعني طيبة نفسي قال لي هذا المرشد شو معنى ما قابل والله يا أستاذ ما أنت عم المسألة هو أنا ما أبغى يعني نحن المسألة ما أنا أجلتك وش يجد نعم ما ارتاحت له نفسك ايها الانسان لان الزواج ما لا يخفى عليكم هو عوض اذا واحد ارتاحت نفسه لمؤمنة صالحة وجميلة ما وجدها بتكون راعي والآجم من الله لكن انا بقول انت بتقول من انت هني اتو ان يسموك ابو صفا الا ابو سيد ما هي انت بتقول انا ليش عم سمي بقى انا قلت انا اتو لا يعني قلت لا بني وقت السؤال لي فجاوبت عليه فانا اقول الذي سمعت هل هو سؤال موجه سؤالك انه لو رجل كان يريد مرأة متدينة وجميلة ولم يجدها فبقي ينتظر هذه المرأة انا اقول اجد لا بلا شك بلا فرق نخذ كلامك انت عندك لا يموت اجلا ولا يقول ما تأذن من إذا أقول لا يجوز آثما هذا الرجل لأنه لا يعلم متى يأتيه الأجل ولكنه لم يضع في قلبه أنه لا يتزوج وقال الله بد إن شاء الله أن يتزوج يقرأ طالقة مؤمنة جميلة غنية إلى آخره. أنت شو بتكون في نصف من زواج غرفة للشمية والله زواج يا طريق الشيخ السماء لا يخفى على كل خمسة لا قضية الأستاذ بالنسبة لك أنت زواج قبل للشمية يمكن خمسة أحكام يعني لا هو فيه خمسة أحكام أنا مسألة أنت أيوة أكثر خير إن أنزار يعني رغيت أن أتسجع لا كفك أقول يعني حاجة نصبر عليه خمس دقائق على الدقائق أي فقر من الأحكام اللي بقوا الفقهاء في هذه الأحكام فأقول إن شاء الله بحق بحق من كان يملك الباء بمفهومها ويخشى على نفسه الفتنة أو هو في مكان فتنة لا بمناسبة الزواج هل يسمع إدراك الاستخدام؟ الاستخدام ما شاء الله من الأولى خيار الثالحة مش رائع لقد كمين كيف؟ يعني أرحل من أي ناحية من ناحية الإقمار الأرضاء وأفهم الصلاة والدعاء كمين صلاة كمين؟ شلون عديت هو بيوض صارح مع المسلم مش مني فضل هذا في شغل الاستخارة أو نتكلم عن هذا الموضوع لا هو إذا كان يتفعل نعم عندنا من أهل المؤلفين في هذا وقال لم أجد من يتكلم عن اسمه هذا من الثلاث من يقول من لكن أهل الإخوان طلبة العلم المثلين حينما رأى في المدينة قال له ماذا يقول في حديث عبد الله بن الزبير حينما جاء الحجاج قال لأستخيرن ربي ثلاثا وهذا أظن أنه ذكر له أنه حديث صحيح هذا نعم وقال حينما قال هذا الكلام قال لقد يعني لم يخطر ببالي و يعني كأنه نسي وأن يعني قد المحيان أنه سيتعاقب في كتابي اليوم خلص عليكم الحاجب من نابي من هذا الحداد الذي سوشي الجيل أنا الذي تعرف عنه أنا أجب أني ليس متأكد يعني أنا أنت في كلام السابق وأقول ماذا تقول في حديث عبد الله؟ ليس حديث هو. أنت لا أنا أقول في قول ما أدري. أنت لا أيدي في دعاء استخارة. هل تلقى؟ الأيدي. لا. الناس من؟ هل يقدم بين إليها بالحمد وتختم بالصلاة بالنبي لا. هل يمكن استخارة الأمرين في صلاة واحدة؟ لا. لا. لا. هل يستخير الرجل بغيره؟ لا. الأمين الشنقيطي رجح لأن الباء في صنع الذي استطاع منكم الباء يعني هي البيت هي البيت؟ أي نعم واستدل بأدلة أخرى من القرآن قال تعالى وإذا وهنا لإبراهيم مكان البيت أن تشرك بي شيئا يعني الباء هي البيت يعني مأمور بها أما الجماعة كيف مقارنة أنت؟ إن شاء الله يقول أنا بالشاهد أثناء الكلام يقول أنا أعوذ بالله من قول الشعر هذا الدرس المفضل من طرفه ما عليكم تقسيم الفقاء بالنسبة لحكم الزهار السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا المحكم الذي يكون بالبسط عن الزهار فالبسط وأنت ذكرت صلاة إبن صالحة هذا الحكم المعارض خمسة أقوال لا عليك لكن لا تخفى عليك لا والله خفت عليك أسأل الله رجعت لي خمسة يعني خفت تفصيل الفقهاء مثل حكم الزواج على من ملكه أنا لا أعلم إما قرد أو سنة فقط ما هم يقولون إذا خشيتنا أو لم يحدثنا أو كان الزواج يعني أحسن لا أعلم يعني كأنهم يعني في المذاهب هكذا من لا يحدثنا أنت لا أظن الذي يعني المخ أنا أظن كبير السن أنا أنا أرجع والسلام شو رأيك أنا أخشى على نفسي التكتب لا أنت بارك تختار رفقة أنت لم تأمن رفقة سليم طبعا أنا لا إيمان بك أنك لا تخشى فتنة شو أنا يا مشهر الشباب ليش خلصوا الشباب المشهر لأنهم يعني في غير موضع الفتنة لا هو في موضع الفتنة يعني ما. وأنت منهم؟ لا لست منهم لا على المنشأة تبارك الله فيك في موضوع شهود الطلقة شهود؟ طلقة رجل طلقة مراته فترون الشهود أو الإشهاد من سنة الطلاق الإشهاد أنا هو النكاح ولا يصح طلاق من إشهاد هل يشترط ان يكون حين الطلاق او ممكن بعد ذلك؟ يمكن يعني انه يعلم الناس انه راجع وذلك فرجع يعلم الناس انه راجع ولا يشترط وقت لا لا لما اشهد فلا طلاق ولا رجع النكاح هل الذي لا يملك بيتا يعتبر وكأنك تريد يعني أن تقول لأنه موجود يعني تبين أشياء الذي يملك بيتا لا يستحق النكاح إذن يكون له ثغرة في طعامه وشرابه. عنده إيه؟ له ثغرة في طعامه وشرابه فيستحق الزكاة في ذلك. أما هذا الرجل لا يملك أن يشتري بيت سوى عند طعام وشراب في يومه، ولكن لا. ولا يجوز له الزكاة؟ هل يجوز له الزكاة في شراب بيت؟ هذا يستبق صورة أشهر، أديش حاجة بيه؟ ليكن أكثر شوية. أكثر طيب. كل عنده بيت لكن ما عنده نصاب يجوز له الزكاة لكن من المساكين يجوز لك الأمر لكن الكلام مفهوم لأن أنا ما أدري أن كل مساكين شو تعرف المسكين عندك لو ما عرف أعرف أن تعرف أن ليس مسكين نعم الذي ليس المسكين لا هو شو يقول عليه ان هذا لا تجوز له الزكاة ليس له الزكاة عنده بيت ولا ما عنده بيت ما ذكروا عن لك عن فوق لذلك انت عرشت عن خليل الحليل يقول ان المسكين ثانيا هو الذي يحكمه الناس او نياه اما هل يجوز له زكاة او لا يجوز ومتى يجوز ومتى لا يجوز فلا يخذ الحديث الواحد خاصة بهذا الحديث الذي ثيق لبيان فضيلة المسكين المسبور فانت عم تخلق دين يملك دارا ولا يملك دارا هذا سؤال مشكل ولذلك نحن نتصور رجلين رجل فقير يأخذ دار بالأجرة كل شهر ومسؤول الآن عنده مهنة يحتاج فيها على الكفاءة لكن يوفر من مغربه من رزقه أجرة الدار التي يسكن الوقت آخر في عنده دار وساكنها ومسطول وإذا مهني كمان يعطاش لها وإذا مسطول بها هل يجب أن يجوز لأحدنا زكاة للآخر؟ ما لكم؟ سؤالكم لا أنا سؤالك غير هذا أنا أبسلني بأن كلاهما فقير يعني ويعيش خطر يعني راتبه كان في وظيفه بسيطه ولكن يعني يحتاج الى هذا الحمد لله. هذه مشكله. كل واحد اقوى قاعده ثاني يتحسب من القصه والثالث والرابع والاخير كل ما داخل في الجواب السابق هذا فقير ولا غني؟ فقير. اذا بدون مطاعم أنا مسلم سن. هل يكون يصل حد التعبير إلى القتل؟ لا. حديث سليم بن قارع بما أن مرض الله بما حرام. إذا قارع إلى أن بعض الناس ما تبتعد. هذا ما يفهم السؤال الصوت بعض الناس. إذا قارع إلى أن إنت ما بداخل ما حرام. سمعنا بهذا مش يعني ايش هو حديث يعني ولا ايه نعم تريد ان يطلع بقى احنا زولاء يكون نشرب شاي وشي ايه مع لا احد المسكين الحرام هذا ما في حديث لكن هذا في تشبه الكسار حبيب الخمر حديث الشيخ ابن القيم ذكر في هذا المعنى ان الخطوط والثلاث اذا صلى الى ستره مع حكم الاولاني مع حكم الاولاني عندك جواب لا ما عندي جواب بس اقول هذا يدخل في باب النهي عن التشبه والكفار طيب شو هذا؟ ابن القيم ذكر في هذا المعنى ان الخطوط والثلاث اذا قام الى ستره يعني ما تروح ستره انما مع الحديث بما تكتب تعديل يقول عليه الصلاة والسلام لا يجب أن تكتب غير حد من بيد الله يتوقع في الله بعض العلماء يصفون كلمة الحد وبعضهم يقيدونها بمعنى الحد المعروف فما رأيكم يا أخبرني يقول الإمام الشافعي أتراني قد شغلت النار على وسطي وخرجت لمكاني سأقول لكم قال رسول الله وتقولوا قال فلان حديث لا مع ورثة زيتم الثاور لديه المريض يا جاسم يقولون معنى الحس في هذه البطن مقصود حس الذي حسه المرأة كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وليس المقصود في حد الزنا حد كذا وحد كذا هذا يعني معنى الكلام اللي عن الخلف والآل هذا الحديث لا وصل لنا نخسر مشكلة كلام ايه ايضا معنى الخلف يعني كلام ان معنى الاسلام غلط لان هذا كله من تعطيل النص النبوي في مثل هذا التأويل يرون أنه لم يتعقد بقي في مسألة الرجل لزوجته وولده موجود الحديث بمعنى حضرنا ضيعنا ما ضيعنا شيء من الشريعة لأنه موجود بالحكم بالتفصيل الموجود في كراهية الأحاديث التي أنت أشلت إليها عليكم منها المفارقة يا مال الله إن شاء الله من عزيز فيسأل عن ذلك محل الحديث ومعنى الحديث ما أعرف الحديث شو لفظه؟ إذا رأيت على الركب قلت أن الأمر قلت حسب كبائي تعلم أن الأمر قلت حسب كبائي كبائي تعلم أن الأمر قلت يا إيه ما هذا؟ هذا هو الأعلى. هذا. هذا حديث خلنا نشوف. الحديث الناس يقول حديث مقام عالم العلم الذي به النجاة من الوقوع في خارج الشريعة يعني القصص التي تسلي الناس ولا تعلمهم فكان ذلك سبب هلاكهم لأن العامة كما أنتم تشاهدون يقبلون على القصاصين والرعاب ما لا يقبلون على حلقات العلم ودروس العلم لأنها كما يقول البعض أن هذه العلوم يرحمك الله والدروس جاهزة بينما الدروس القصاصية والعلوم يعني تأخذ من قلوب الناس وتقتل الناس حولهم يظنون يتردون سنين طويلة على نقاط الخصاص ثم ربي كما خلقتني من يوم مرض إلى يوم مات القصاص لم يوجد أن أتبع لكم لكن الحديث لا يصح استاذه وعلى مبيعة مبائي ناصر ذلك فلا علم ما يريد إذن نقول إذا ما يحدث أخوة إذا كنت شخيفة كل من أسلم يعني أسلم يعني أحيان أغنى أخوة أخوة أخوة أخوة وعلمت انه يصلي في حدود قناعته الشخصية العلمية تابعه طبعا اذا كان المؤلف الناس مصارف الناس والمباهن لهم انا ابيس تقولون انك اذا الامام اتاك واجبا تجلس في الشهر الاول صلاة الثلاثية او الثلاثية او الثلاثية يعني انت توافقه واجب الجوارح فهذا الجوارح في السنة من باب اولى أنا يعني إلى الإمام ترك سنة كل سنة خارج إن كان يتركها شرعا من الهدي أنا أتركه وإن كان يترك ذلك شرعا من هوى أو مخالفة لله فأنا أتي بها فأنت الآن تولي تعارضا بين هذا الجواب وبين السؤال الذي أعطيته اليوم أنا أتابعه الثانية أنه يتنفس إذن بعد الإنسان وإذن الهواء هو خالفه بمعنى أخذ السنة فهنا هو لم يجب نعم هل هو اتباع الهواء؟ نعم الله يعيش في السماء الواقع؟ لا إذن السماء الواقع من أنا أشتغل عليه أنني أشتغل عليه أنني أنا صفحنا سنة وين انما لم يجد الامام في الجلسه اشتراك انا وفقت الشيخ على ان الامام اذا اتى ذلك هوى فلا يجب متابعه لانه قد تكون متابعا لهوى واذا ترسل لانه مقتنع بما عنده من القناعه ان هذا جميل ان المتابعه طيب في مثال الان اقتنع لك بهذا فحل المثال السؤال الثاني على هذا الامام ترك الواجب لماذا تركه؟ يحقه بقناعه منه اقتنع انه جلس اول المجلس فصار من الشغل الامر وان كان تركه هو الهوى فالجواب لا يذكر ورقة نحن نتجي رحمة بها يتلق كثير من أهل العلم في الآية لأنها يسف عليه السلام يعني هم بها في قلب النوى بالمعقلة في قلب الآية عليهم يعني ويستدلوا بأفعال بعد عموك عليه السلام عاقل يعني تغربه بال يا أخي الأخوة يكون هلكم كل أخوة بدون فقر سفق ملتفق شو آمنا في معصية أنت كمان هذا الذي سألت العام وصله هذا معصية أنت شو كمان فكري معصية فقه كله ناحية هو الفعل من كل عنه فهل يوصف انتباه وقف من ناحيتين يا شيخ ما هل نتبت حديث لأحد كتب السنة هذا توقف عن الكلام والناس ذكر أن المتوخي هو فإن المرأة إذا خرجت استشفى الشيطان فمن هذا ما معه هذه الزيادة باعتبار فيها معنى أبي الزبير توقف عنها أما قصة كون الرسول وقعت عينها على المرأة فذهب البدار وعنال عبد الوليد حيث ثم خرج وقد انفصل وسألوا عن السبب فقال وقعت عينا على فلانة فذهبت وانفصل هذا صحيح قلت جاء من طريقين أما هذيك الزيادة فأنا بانتظار لعلي أجد لها شاهد أن يقويها وإلا هي على الأصل أو لا فالحديث صحيح فسأل بعض الأنبياء حدث لهم يعني مرسل لكن على كل هذا أنا أردت قد شكفت عن أصل الموضوع مع الشاكسين وهو قد حب أنه أكل آدم من الشجرة والماء والأكل آخره أما هذا يلزم أن سيدنا يوسف عليه السلام يعني هم بالمعصية وربنا يقول وهلا بها لولا أمرنا رحيم فأنا في تلازم بين كون النبي الفلاني وقع في شيء من الصغائر فنريد نحن نفسر هذه الآية لأنه وقع وربنا ينزهه أولا في قوله لولا أمرنا ربه وفيما بعد يقول لنفذ عنه السوء الفحشاء وأيش فذلك الذي محسنين وكذلك الذي محسنين أيضا يعني يقولوا بشر يعني هو يعني عباده يعني ممكن يقع البشر يقع البشر أي شيء مع نبي والدليل أنه هو بشر وهو أضعى منه نفس الأمر فنريد أن نقتصي بخلص أسمة الأنبياء لكم أخير يا أخي كل الأنبياء بشر ما يلزم أن يقع منهم أي شيء يقع من البشر فإنه رسول الله فضاه من سلاسه وتبديل كلماته إلى الناس فالمبدأ العام أن البشر يرتكب مختلف المعاصي

رجل يحجب للمرأة الثانية وشرط أن لا يحكم لها، فهل يجوز هذا الشرط أو لا؟ ولماذا ما يكفي المالك مجرد أنه شرط؟ شرط ذلك وهو قادم أم شرط ذلك لأنه يخشى أن يقع في مخالفة الشرع؟ قال أجيب على كل حال، لا هو قادر ولا يخشى مخالفة الشرع لو قدر وحتى لو لم يقصد، لكن لظروف خاصة مثلا لا يستطيع أن يقسم ولا يريد أن يأتم فيشترط عليها قبل، وهي راغبة في الزواج حتى ولو لم يقسم لها، يعني هي التي تدرب حركة المذكرة. هي أرغب منه بزواجها، هي أرغب منه بزواجها، هي شرط يعني تزوجها ولو لم يكن لها. نعم، فهل هذا الشرط يجوز أو لا يجوز؟ أنا أردت أن أقول كيف بس أنا في بعض الاحتمالين، إن كان رجل يستطيع أن يقصي ويشترط عدمه لا يجوز، وإن كان لا يستطيع أن يقسم أخشية أن يقع الإثم شرط ذلك وقيل إلا هي يجوز، وهذا هو الجواب. إذا استعلم يعني إيش هذا المثل؟ أنا قلت في سبب كذا أو آخر، أنا ما أستطيع أن أحدد لك لماذا. أقول مثلا هو يريد امرأة قومية تخدمه في البيت، مثلا أن يأتي بجارية أو بخادمة، لكن هو من حيث الحب القلبي والتمتع الجنسي مكتفي تماما بزوجته، لا يريد أن يوجد حجاج في نفس هذه الزوجة الأولى، فيما إذا أتى إليها مرة تشاركها هذه الضرة تشاركها في حقها لدى هذه الأولى وعند الأخرى، أو لا يريد منها إلا الخدمة، وهي تخشى بذلك وهو يخشى أن يقع في خلف غلفة ثم الثاني يقع فيها، هذا مثلا صورة. المال الثاني يقصد شرط عليها، فأنا قلت الجواب هذا الجزء، إن كان يستطيع القسمة الشرط باطل لا يجوز، أن هذا هو الإنسان يقدرها والذي يقدرها تعبد المجرد الساعات يعتبر سنة مأجور عليها، هو الأفضل إذا كان يستطيع القيام بالعدل. من يقول أقل الزواج في الإسلام تعهد؟ تتكلم ما قلت؟ لا أنا أقول أن أقل الإسلام أقل الزواج في الإسلام المصامحة التي تكون بين الرجل وزوجه هل لها حدود؟ ما أجل أرشف الجواج وما هو الوريد المصالح؟ المصالح التي يعني بين الطلاق والزواج، بمعنى ان الرجل فريق زوجته وفريق وفريق الطلاق، فصالحها لم تبقى لماذا جاءوا الطلاق فريق الطلاق فريق نعم فريق الطلاق يعني هو اراد الطلاق نعم هي فريق وهي فكره او انه فريق لعز الاولاد ويريد ان يدخل على اولاده كريهة أو كريهة فراقة عن كيد الأولاد حيث يريد أن يبقى مشرفا على أولاده أو هي يعني طلبت منه عدم الطلاق أو صار معه فهل لها حدود؟ أو هو فقط شروط يتكلم القاني عليها؟ ربي يقدر شو تقصد الشروط؟ يعني من ربك صورة أقول صورة رجل عنده بنين وأراد أن يتزوج كراهية بينه وبين أهله، لكن كره فراقه. لماذا كثر يكره فراقه لتبقى مع أولادها ويدخل عليها الجنة؟ فقال لها تبقي في البيت وليس لك حق البيتوتة المبيت ولي حق الدخول، وأنت تزوجات تتشفين وكذا وكذا، وأنا أتزوج عائشة. طبعا هذا ليس له علاقة منه. وبعد يجد مثل هذا أنا أريد أزيد بعد ذلك الشروط. نعم، هل يجد مثل هذا الشرط؟ يعني إلى هذه الحد يجوز هذا؟ إلى هذه الصورة هو يخيل ويستعمل. نعم، إما متفقين وإما متفقين عندي حلال لكن ليس للخيار حق الاسم. نعم هكذا؟ نعم. شو الشروط الأخرى؟ مثلا إذا شئت تجي لك وإذا لم أجأ لم أجأ مش فرق ما يزيد هي حبيبته أقل دليل هي حبيبته وإذا متى شاء لكن نظام ما في خسبي فهو يأتي ما تشاء. ما الذي بيننا وبين المعلقة؟ لا هي زوجة عنده، يعني لا يطلقها ولا هي زوجة عنده بالحق، يعني 26 جون عنده هذه أراد أن يطلقها، فما تقول أنت؟ وأراد أن يخلي سبيلها ويقال لا خذني وقال لك وأنا أتكلم عن حقي وعلى القسم هذه المعلقة لا أتصور البرشة مع هذه المعلقة يعني المعلقة تطلب هذا قالت يعني هذه قالت ليش ما تبني جواب؟ ليش ما تقول المعلقة أو غير المعلقة؟ لا هذه الصورة ليست المعلقة. وأن صورة إلى المعلقة؟ التي تطلب الطلاق ولا الطلاق. هذا هو أنت عارف إذا أو عرف صارخ الجن. إذا شو اللي طول بالي عليه؟ أن نلف ندور ونكرر الكلام كما صار. وما أدري فيه. نعم. الصافي عادة لعقد القران الوالد والشهود والزوج، هل يشترط أن يسمع القاضي رضا الزوجة أو يكتفي بإخبار الوالد برضاها؟ رضي الله عنه أن إذا كان واجبا فلا بد من الاجتماع إلى رضا، أما إذا كان من رضا الله الشاهد بن سلوانين يكفي. وهل تشترط أن يكون القاضي جالس في عقد هذا القران؟ طيب من يسمع إذا رضاها؟ لم يسمع رضاها شهود. شهود يشهدون على رضاها. لا ولو لم تحصل. لم تحصل. لم تحصل. لم تحصل. إذا لم يخشى اختيار مشاهدات فهنا. إذا أخفي رجل بوقوع طلقته. ومضى واعتقد انها تقع ثم بعد فترة استأتى علم من اهل السنة فافاده انها لا تقع ومن قبله اخفي بانها تقع يؤخذ بالفتوى الاول هو الذي تبناه مشى عليه فما مشى عليه نوعا من الذهب قالت أم خسرت بل يغير الفتوى قاضي آخر أو حاكم ولو كان مخطئا من المفتي الأول أي لا ممكن الدليل أو الإباحة للنشرة الدليل هو أن قول عمر هذا على ما أسقينا به وهذا على ما نسقي به الآن وإذا بقي رجل معلقا في الكلاية لأنها وقعت من الزرع حسنين سأل ولكن ما اقتنعت بها في هذه المسألة أخو قيل الأسئلة العالم الأول فتأذن وفتأل أحد في نفس الوقت. قال لا لا تأخذ طبعا معدل هذه المسألة فأخذ طبعا ويحرور وينام عليك حتى يسأل ايوه ينام معها كيف ينام معها وهو لا يدري معها هذا الطلاق راقي ولا غير راقي كيف يعني هذا الخبر اذا كان مسلم اما هذه حرام الاعمال اذا حسن هو بنفسه من بحدود علمه ثم راى السبع واعتقد انها راقعه ثم اعطي انها رزقها انه كان غضبان لا يجوز له ان يحصل في نفسه لانه غير اذا لا يمكن عشان غير سبب العالم ممكن لا تأثر عليه ممكن لكن نحن كل اسمعون تحت المطر ونصير تحت الجوار هل يجوز أن يوصي نفسه بنفسه وهو جائز لا يجوز لكن مثلا قطي يطرح أفتح أيه أفتح نفسه أنها وقعت طيب وقعت فعليه اسمين اسم استاء نفسه بالجان واسمه أنه تبين في مضاد ان هذا الطلاق بين الابد والواقع ما ادري مشاريعكم العلميه ما هي واخذي القيام بالقواعد بعض المجلدات التي لم تطلع والعادس بعض ما نفذت قواعده و نعم الثاني من المختصر البخاري. العياد الصفة لكن في صنع الزرع المقدمة ولا كان يغير مطلقا يعني مثل هذه الامور تغير شارع النصوص شارع أنا أحب محمد جامد. ما ادري شو تتكلم. نعم. احنا الساعه اللي حيصير ما تنفضل. ردوا كلام الله يا اخوان، ردوا كلام الله يا اخوان، قولوا رعاك الله يا ابان، ردوا كلام الله يا اخوان، قولوا رعاك الله يا ابان، يا حافظ سنن الرسول وانه كالسلم لابي احمد الشيباني، يا حافظ سنن الرسول وانه كالسلم لابي احمد الشيباني، يا دار قطني الشريعه انني اثني عليك وذكركم اثنان، يا دار قطني الشريعه انني اثني عليك وذكركم اثنان، انا مولدي في ليله ابصرتكم شيدت امالي على خيوان، انا مولدي في ليله ابصرتكم شيدت امالي على خيوان، حيات ربك مثل ما ارضيتم وحفظت دين محمد العلماني حياك ربك مثل ما ارضيته وحفظت دين محمد العدلاني كبر المديني والبخاري انزم التحديث عن يحيى وعن سفيان، كبر المديني والبخاري انزم التحديث عن يحيى وعن سفيان، جلد كان عليه من شمس الضحى نورا ينير سماءه شمسان، سند كان عليه من شمس الضحى نورا تنير سماءه شمسان، انا زدت في حب الحديث واهله تذكارهم عن غيرهم انسان، وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. ولي سند الى فضيله الشيخ وقد تسلمت على كتبه، هل يخفي في كلمتك؟ لان عندي اسئله وسوف اجعل من هذه الفرصه كتيبا اسمه مجلس مع الباني، هل يسمح فضيلته بذلك لعله لا يرد طالبا؟ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاك الله خيرا، وان كنت قد بالغت كثيرا هذا ما نحبه، بخاصة انني انك خرجت لي مع امام السنة وغيره من أئمة الحديث، فلا يسعني إلا أن أتأسى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان إذا مدح قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفرني نعلا وعلما. تفضل يا أستاذ. أحبكم الله فضيلة الشيخ، ونحن لا نظن بكم إلا خيرا ونحسبكم كذلك والله حسيبكم. يا الشيخ عارف أثابه الله على قصيدته، لا نلومه على محبته للشيخ لأنه متخصص في هذا الفن، فهو أحد طلبة تسلسل علومها في كلية أصول الدين، ولا شك في أن هذه القصيدة قد خرجت من خريفة تشوبها شائبة الحديث، هذا ما نظنه فيه إن شاء الله. فضيلة الشيخ رغب في أن تكون الأسئلة هي التي تستولي على هذه الجلسة، وأن لا يكون هناك كلمة كما رغب ذلك فضيلة الشيخ أيضا صلي، والأسئلة ستكون ان شاء الله منظمة حتى لا يفهم حق احد، فالذي يريد ان يسأل بامكانه ان يكتب السؤال كتابة في ورقة ثم يقدمها، وسنعرض ان شاء الله الاسئلة المهم فالاهم متوقين في ذلك ما استطعنا، فهذا يعني ما سيكون عليه البرنامج في هذه الليلة. فالان نفتتح بسؤال لفضيلة الشيخ عارف القرني ريثما انهار علينا الاوراق. نعم الشيخ سعد سمع اقتراح الجمهور ان نفرس بعض الاسئله حتى يدري بها الشيخ.

ثبتت شرعيته بوجود الحديث الضعيف عدمه شرعا. وإن كان قبائل الأعمال لم تثبت بغير الحديث الضعيف ففي ذلك تشريع للناس أحكاما فيها قبائل وأقل درجات الاستحباب فيه تشريع للحديث الضعيف بعد لا يجوز لهم اتفاق عن البعض. وأنا أضرب لكم مثلا عمليا وقع فيه بعض من يذهب إلى جواز العمل بالحديث الضعيف فلم نلاحظ هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا. تعلمون جميعا إن شاء الله أن من السنة عند دفن الميت حينما يريد الحفار أن يهيل التراب على القبر أنه يسن أو يستحب لكل من كان هناك أن يحفر ثلاث حفريات على القبر. هذا هو الثالث في السنة. جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل حفية الأولى أو الحفة الأولى قال من عقائكم ثم قال وفيها مريضكم الحفة الثانية ثم قال ومن عقائكم تارة أخرى. هذا الحديث ضعيف. فقال بعض من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف لا بأس من أن يقول الذي يحفر التراب كلما حفر حفرة يقول بعض تلك الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. في رأس هذه الآية أثناء هذه الحفريات لم يأتي في حديث صحيح. والذي أورد هذه القضية ذكر أن الحديث ضعيف لكنه عقب على ذلك بقوله لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فأنتم ترون الآن أن هذا القائل شرع للناس كيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مع الحفوات الحضار فيها تلاوة الآية على التفصيل السابق. هذا ليس فيه عمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال لأن هذا العمل بهذه الكيفية بهذه الصورة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه تشريع للناس بالحديث الضعيف وهذا يخالف ما ذكرته لكم آنفا عن إمام ابن تيمية رحمه الله أن الأمة أجمعت لا يجوز استحباب أمر بحديث ضعيف. وليس كذلك فيما إذا كان أصل الفعل مشروعا إما بفعله عليه السلام أو بقول آخر كأن يحض عليه ثم يأتي بعد ذلك حديث فيه بيان فضيلة لهذه القضية المشروعة من حديث Thank you.